بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور بسم الله عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ورعاه. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس الأول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول للشرح والتعليق على كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي هو لقاءات مع إخواننا طلبة العلم في مركز الهدى والنور في روتردام في هولندا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أئمة أهل السنة، وكان من الذين جددوا القرن الثاني عشر. عاش هذا الإمام وقد لمع نجمه ونال شهرة واسعة ومكانة عالية عند أهل السنة كلهم في بلاد الحرمين وفي نجد وفي غيرهما من بلاد المسلمين. فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، ولد وعاش في بلدة يقال لها العيينة، وهي من بلاد نجد، وولد سنة 1500 من الهجرة. هذا الإمام رحمه الله نشأ وتربى وتعلم في بيت علم، حتى إنه أتقن القرآن وحفظه قبل أن يبلغ سن العاشرة، ثم اشتغل بعد ذلك بالطلب ورحل إلى بلاد الحرمين من نجد إلى الحجاز، وهكذا تردد على العلماء واستفاد منهم وانتفع، وذهب إلى البصرة وقرأ على علمائها في عدة فنون وعدة علوم، في الحديث وفي التفسير وفي علوم اللغة، وهكذا رحمه الله. وبارك الله في دعوته، وصار يدعو الناس إلى التوحيد وإلى إفراد الله وحده بالعبادة والتحذير من الشرك، لأن هذه الأمور كلها وجدت في زمنه. كان الناس يعبدون القبور ويقدمون لها النذور ويستغيثون بالأموات والمقبورين، فنفع الله سبحانه وتعالى بدعوته لإخلاصه وصدقه، وكتب كثيرا من المؤلفات، وأكثر هذه المصنفات كانت في هذا الشأن، يعني في التوحيد وفي العقيدة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أحد هذه الكتب، فقد ألف كتاب التوحيد، وهو أشهر الكتب التي كتبها، وما تجد عالما إلا ويثني على هذا الكتاب ويذكر أنه نفيس سار فيه على طريقة الأئمة وشرحه علماء كثر، وكتاب كشف الشبهات، وكتاب كذلك أصول الإيمان، وكتاب فضل الإسلام، وكتاب آداب المشي إلى الصلاة، وكذلك كتاب مسائل الجاهلية، واختصر السيرة النبوية، واختصر كتاب زاد المعاد، واختصر بعض الكتب في الفقه الحنبلي كالإنصاف والشرح الكبير. مات هذا الإمام في الدرعية في سنة 600، وقد بلغ 91 عاما بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة والجهاد في سبيل الله. ونجد في هذه الأيام بلاد الحرمين ما زالت هذه البلاد تتفيأ في ظلال هذه الآثار، أي آثار التوحيد، بسبب هذا الإمام رحمه الله. إذن هذه مقدمة يسيرة عن المؤلف، ثم نبدأ بما قاله رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الناقض المقصود به عند العلماء هو حل المبرم، الشيء إذا أبرم وعقد، إذا حل قيل هذا نقض، فأصل هذه الكلمة في لغة العرب هو النكث، نكث الشيء كما قال ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة. والنقض يكون نقضا، يكون نقضا حسيا للأجسام، ويكون نقضا معنويا. يعني مثلا تقول نقض البناء، فهذا نقض حسي لأنك تأتي إلى البيت أو إلى البناء فتنقضه حجرا حجرا. وكذلك ما يتعلق بالمعنوي كأن تقول نواقض الوضوء، وهي التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي مبطلة للوضوء وناقضة له، يعني لا فائدة من الوضوء إذا لم يسلم من هذه النواقض، وهي علل تؤثر فيه. هذا معنى الناقض. فيريد المؤلف أن هذه التي ستذكر، وقد ذكر 10 من النواقض، هي تفسد الإسلام، تفسد الإيمان. قال نواقض الإسلام، والإسلام إذا قيل ما الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا ما ذكره الإمام نفسه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد عرف الإسلام بهذا التعريف، وتتابع العلماء على ذكر هذا التعريف. وهذه النواقض كما ذكر هي تنقض الإسلام الذي هو التوحيد، الذي هو الإيمان، لأن الإسلام هو مرتبة من مراتب الدين، فالدين له 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وقد يقول قائل ما الفرق بين الإسلام وبين الإيمان وهي من مراتب الدين؟ يعني هل الإسلام والإيمان شيء واحد؟ وهل إذا قلنا نواقض الإسلام كأننا نقول نواقض الإيمان، أم أن هذه النواقض قد تنقض الإسلام ولا تنقض الإيمان؟ هذا السؤال جوابه أن نعلم ما الفرق بين الإيمان والإسلام. والجواب عن هذا أن نقول اختلف أهل السنة أنفسهم في هذه المسألة، فهي مسألة خلافية بين أهل السنة أنفسهم. يعني من أهل السنة من يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، ومن أهل السنة من يفرق بينهما. فهذا خلاف في الحقيقة بين أهل السنة، الذين قالوا إن الإيمان والإسلام بمعنى واحد هم أئمة كبار، وعلى رأسهم الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي العالم الفقيه الشافعي، وابن منده وابن عبد البر، وهم كلهم محققون. أما الذي قال إن الإيمان والإسلام مفترقان فهذا مذهب الكثير من السلف، من الصحابة والتابعين، واختاره أئمة كبار، واختاره محققون كابن بطة والخلال، وكذلك اللالكائي والبغوي وشيخ الإسلام تيمية وابن كثير وابن رجب. ولا شك أن هذا القول الذي هو مذهب الأكثر هو الصواب، أن الإيمان له معنى والإسلام له معنى، إلا إذا افترقا فالإسلام يحمل معنى الإيمان والإيمان يحمل معنى الإسلام. لهذا قال الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هذا صريح أن الله فرق بين الإيمان والإسلام، وجمع هذا النص الإسلام والإيمان، فإذا اجتمعا تفرقا في المعنى، فهنا الإيمان يحمل على معنى والإسلام يحمل على معنى آخر. حديث جبريل حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان ففرق بينهما، سأله عن الإسلام فقال الإسلام كذا وكذا، ثم سأله عن الإيمان فقال الإيمان كذا وكذا. إذن اختلف هؤلاء، والصواب مع الجمهور وهم أكثر أهل العلم، على أن الإسلام والإيمان يفترقان في المعنى إذا اجتمعا في نص واحد، ويجتمعان في المعنى إذا افترقا في اللفظ. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس، قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، سألهم هو نفسه عليه الصلاة والسلام، قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فذكر أركان الإسلام وجعلها من الإيمان، لأن هنا ذكر الإيمان وحده، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده أيضا شمل الإيمان، وإذا اجتمع تفرق كما في حديث جبريل. لهذا في حديث عمرو بن عبسة وهو حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وهو عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال له عمرو بن عبسة أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. فقال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. إذن اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر بانفراده كما قال ابن رجب وغيره. إذن هذا هو التفريق. فإذا قيل نواقض الإسلام كأنك تقول نواقض الإيمان، هذه النواقض تنقض التوحيد بالكلية، تنقض الإسلام، تنقض الإيمان. إفراد الله عز وجل وحده بالخضوع والخشوع والمحبة والركوع والسجود والنذر والذبح وسائر العبادات هذا هو التوحيد، فتأتي بناقض من نواقض التوحيد فتنقضه، لأن الله عز وجل من أسمائه الله ومن أسمائه الإله، فالإلهية والألوهية هي صفة له، صفة ثابتة في الكتاب والسنة، وهما اسمان من أسمائه الله والإله. ومعنى كلمة أو اسم الله أو الإله هو الإله المعبود بمعنى مألوه، يعني معبود. فالله هو المألوه، هو المعبود، هو ذو الألوهية، أي بمعنى يجب على خلقه أجمعين أن يعبدوه لما اتصف به سبحانه وتعالى من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال، فيجب ويستحق سبحانه وتعالى أن يعبد. فلما يأتي بناقض من نواقض الشرك قد أفسد إسلامه وإيمانه. ما هو الشرك؟ الشرك أن تسوي غير الله بالله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه. وهناك الشرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. فتأتي إلى خصائص الله عز وجل الذي هو مختص بها، كمثلا صرف العبادة له سواء كانت قلبية أو كانت من عمل الجوارح كالصلاة والصوم، أو كانت من عمل القلوب كالخشوع والخضوع، أو كانت كذلك كالذبح والنذر، فتأتي وتصرفها لغيره وتسوي غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومثله الشرك في الربوبية، أن تسوي غير الله فيما هو من خصائص الربوبية، كأن تقول هذا يخلق من دون الله، وهذا يميت من دون الله، وهذا يدبر أمر الكون من دون الله، هذا شرك في الربوبية. لهذا قال الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وهكذا الشرك أيضا في الأسماء والصفات، أن تأتي وتسوي غير الله بالله عز وجل في شيء من أسمائه وصفاته. والذي يهمنا هنا ما يتعلق بالشرك في الألوهية، الذي هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه، أي من خصائص الألوهية كالصلاة والاستغاثة والذبح والدعاء والنذر. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أول ناقض فقال الشرك الأول، الشرك في عبادة الله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقباب أو للقباب، وفي بعض الكتب أو بعض النسخ كمن يذبح للجن أو للقبر، هكذا في بعض المطبوعات وفي بعض النسخ. إذن ذكر المؤلف شيئا من الأدلة على أضرار الشرك وسوء عاقبته. ففي هذه الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخبر أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، إذا تاب قبل أن يموت وقبل أن تغرغر روحه فهنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، أما إن مات على شركه فلا يغفره الله بنص هذه الآية. والثانية التي هي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فيها إخبار الله تعالى أن من مات على الشرك يكون مخلدا في نار جهنم أبد الآبدين لا يخرج منها. وزد إلى هذا من الأضرار وسوء العاقبة لمن جاء الله عز وجل بالشرك أنه يكفيه سوءا بأن الله وصفه بأنه أظلم الظلم، يعني الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الشرك يحبط الأعمال، لو عمل ما عمل من الأعمال ولو جاء بأعمال كجبال تهامة من صوم وصلاة وصدقة وصلة الأرحام ونفقة وإلى آخره، حتى لو قام الليل وصام النهار كل ذلك لا ينفعه، ويأتي يوم القيامة فيجعله الله هباء منثورا، كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه أشرك، أتى بالناقض ونقض هذا الأعمال كلها. الله يقول في القرآن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وزد إلى ذلك أيضا أن الشرك فيه تنقص، فيه تنقص لرب العالمين، وفيه أن العبد يساوي بين الله وبين غيره. لهذا اعترفوا في الآخرة حينما رأوا النار ورأوا تلك التي قد وعدوا بها في الدنيا، تلك المقامات العظيمة عندما يخرجون من قبورهم، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. اعترفوا بماذا؟ أنهم كانوا من ظلمهم وفجورهم بعد أن خالفوا الأنبياء وكفروا بهم كانوا يعبدون غير الله فيسوون بين الله وبين غيره، وهذا تنقص شديد لمقام الألوهية لله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. ولهذا لم ينفعهم أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. الله في القرآن يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هم يؤمنون بالله، لكن ما هو هذا الإيمان؟ يؤمنون بأن الله رب، وأنه خالق، وأنه رازق، وأنه مدبر، وهذا كله من توحيد الربوبية، لكن هل يعبدونه ويوحدونه في ألوهيته فلا يعبدون غيره؟ الجواب لا، بل كانوا يعبدون غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تشفع ولا تتكلم ولا تعطي ولا تمنع. لهذا قال الله في القرآن قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه الآيات العظيمة فيها إخبار عن حال كفار قريش حينما يسألون عن هذه السماوات وعن هذه الأراضين وعن هذا الذي هو خلقهم سبحانه وتعالى، يعترفون أنه هو الذي خلقهم وهو الذي دبرهم وأنه رب السماوات ورب الأراضين ورب العرش العظيم وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، لكن لا يعبدونه، يصرفون العبادة للأصنام والأوثان. لهذا الله ذكرهم أفلا تذكرون أفلا تتقون فأنى تسحرون، لكنهم لا يتذكرون ولا يتقون، وكذلك لا يطيعون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خالفوهم وكفروا بهم وآذوهم. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا بعد أن أرادوا قتله. فهذه الأمور كلها يقرون بها، يقولون هي لله، هي ملك لله، ويجزمون بذلك. من رب السماوات؟ السماوات هي أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، فيقرون لله. طيب هذه الأرض، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله ويجزمون بذلك. طيب إذا كان الأمر كذلك، إن كانت لله ألا يستحق أن يعبد؟ إن كان إقراركم بتوحيد الربوبية يلزم منه أن تعبدوه. لهذا كان يقول أفلا تذكرون، ألا تذكرون أن الله هو الذي يحييكم ويميتكم؟ أفلا تذكرون فتعرفون هذا فتعبدونه؟ وأنتم ترون أعظم المخلوقات أن الله هو الذي خلقها وهو الذي دبرها، مع ذلك الله يقول وهو يجير ولا يجار عليه، لا يوجد أحد يجير الله عز وجل ويحمي الله عز وجل، إنما الله هو الذي يجير هو الذي يحمي. لا نستطيع ولا يستطيع أحد أن يهلك أحدا إلا إذا أراد الله، كما قال الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو القائم، ولا يستطيع أحد أن يدفع الشر عن نفسه إلا إذا أراد الله أن يدفع الشر عن هذا الرجل أو عن هذا المخلوق، ولا يستطيع أحد أن يدفع الشر ما دام أن الله عز وجل أراد وقوع هذا الشر، فهو واقع واقع. فكيف تذهب عقولهم السخيفة إلى أصنام وإلى أوثان لا تتكلم ولا تنطق ولا تسمع ولا تشفع، بل لا تعطي ولا تمنع؟ والآيات في ذلك كثيرة التي تدل على إقرار من المشركين بربوبية الله عز وجل مع إشراكهم به في العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ هذه أيضا من شبههم، أنهم ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا نشرك بالله، بل نحن نشهد ونقر بأنه لا خالق ولا رازق ولا يضر إلا الله، كما في هذه الآيات التي قرأناها. يعني نصرف هذه العبادة كما يحصل اليوم من أولياء الصوفية أو من الصوفية وأمثالهم من أصحاب الطرق الشركية، يقولون هذا الكلام، يقولون نحن حتى إننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهكذا الأولياء، لكن نحن عندنا ذنوب وعندنا أخطاء، والصالحون لهم جاه عند الله، فنطلب من الله بهم ونستشفع بهم فنجعلهم كالواسطة بيننا. وهذا الكلام قد قالته قريش، اعترفت بأن الله هو الرازق وأن الله هو الذي يخلق ويدبر، مع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام واستحل أموالهم ودماءهم. كل من أشرك بالله عز وجل قاتله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثم أبى، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيقاتله. وكانوا يقولون إن هذه الأوثان لا تصنع شيئا، إنما نريد منها الشفاعة، هكذا كانوا يقولون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن اعتقاد المشركين بأن الله هو الرازق والخالق ما حقن دماءهم، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم عبدوا الأصنام، ولأنهم صرفوا العبادات التي هي من خصائص الله، صرفوها لغيره من المخلوقات. إذن هذه الشبهة هي من شبههم التي يرددها الآن أصحاب الشرك الروافض والصوفية، يأتون إلى قبور الصالحين أو قبور أوليائهم كما يزعمون، فيعبدونهم ويذبحون لهم ويقربون لهم النذور بحجة أنهم واسطة، وهذا ما صنعه كفار قريش فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أنهم يقولون إن هذه الآيات التي تستدلون بها علينا إنما نزلت في كفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فكيف تجعلون الأنبياء والصالحين مثل الأصنام؟ والجواب عن ذلك أن نقول الله عز وجل سوى بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الأنبياء والصالحين والملائكة، لا فرق، الكل كفار، كل من كان يدعو من دون الله من المخلوقات سواء كانت من الأصنام أو من القبور أو من الأشجار والأحجار أو كانوا من الصالحين أو حتى لو كانوا من الأنبياء، فكل من عبدهم من دون الله فهو مشرك كافر بالله العظيم. والأمثلة والأدلة على ذلك كثيرة، فمثلا أليس قد عبد عيسى من دون الله؟ وعبدت كذلك أمه مريم عليها السلام، لهذا قال الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لماذا ذكر أكل الطعام؟ لأن الرب لا يحتاج إلى الطعام، إنما المخلوق هو الذي يحتاج إلى الطعام، فأراد الله عز وجل أن يبين أنهما مخلوقان وأنهما عبدان من عباده، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وعيسى نفسه الله لما ذكر خطاب عيسى لربه يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وهذا هو الشاهد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ومثله الذين عبدوا الملائكة وهكذا الذين عبدوا الجن كلهم يتبرؤون منهم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومن شبههم أيضا الضعيفة السخيفة الركيكة أنهم يقولون الله عز وجل هو النافع الله هو الضار الله هو الذي يدبر الأمور لكن الصالحين ليس لهم من الأمر شيء إنما نقصدهم نرجو منهم الشفاعة أليسوا يشفعون؟ والجواب عن ذلك ما قد تقدم أن هذا أيضا هو قول كفار قريش ومن حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام فقد كانوا يطلبون الشفاعة من هذه الأصنام وهذه الأوثان فيقولون ماذا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا ما يتعلق بكون كفار قريش آمنوا بالربوبية ولو آمنوا بالربوبية لا ينفعهم ذلك. لماذا لا ينفعهم ذلك؟ لأن المطلوب أن يؤمن بالتوحيد كله الذي جاء به الأنبياء والرسل فكونه يؤمن فقط بتوحيد الربوبية وهو يصرف العبادة لغير الله فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم ما جاءوا إلا لتوحيد الألوهية لعبادة الله وحده لا شريك له. ومن نظر في الكتاب والسنة ومن نظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيعرف ما هي المعركة الحقيقية التي حصلت بين كفار قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام إنما حصلت من أجل توحيد الله وحده لا شريك له أعني توحيد الألوهية ولم تحصل في توحيد الربوبية لأنهم كانوا هم يقولون بذلك. إذن الخصومة بين الرسل كلهم وبين أقوامهم في توحيد الألوهية الذي بعثت من أجله الرسل وأنزلت كذلك من أجله الكتب لأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية وقد ذكرنا الآيات على ذلك. وهذا الذي أجمع عليه السلف كلهم مجمعون على هذا. والدليل ما ذكرناه من قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن إيمانهم أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات من خلق الأرض ماذا سيجيبون سيقولون الله. وإذا قيل لهم من أنزل المطر سيقولون الله. مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون بالله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين وفي غيرهما ماذا بماذا أمره؟ قال له عليه الصلاة والسلام إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله وفي رواية يعبدوا الله وفي رواية يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في البخاري. إذن هذا هو هذه الخصومة وهذه المعركة إنما كانت في ذلك. ولا شك أن الشرك قبحه وخطره ظاهر وواضح في نصوص الكتاب والسنة لكن بقي أن نشير إلى حقيقة الشرك هي صرف شيء من العبادة. والمؤلف أشار إلى نوعين أو أشار إلى أمرين أو أشار إلى أمر واحد بعد أن ذكر النصوص قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبور. وفي رواية كما أشرنا أو في نسخة في مطبوعة أو للقباب، والمعنى واحد، سواء ذبح لقبة أو ذبح لقبر أو ذبح لشجرة أو لولي أو لصالح أو لجن أو لنبي أو لملك، كل ذلك شرك. وحقيقة الشرك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، وليس هو خاص، ليس خاصا بالأعمال، بل الشرك يكون بالأعمال، والشرك يكون بالأقوال، والشرك يكون أكبر، والشرك يكون أصغر. وحقيقة الشرك الأكبر أن تصرف العبادة إلى غير الله تعالى، سواء كانت صلاة أو صوما أو نذرا أو استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا. وهذا يخرج من دائرة الإسلام ويخرج من الملة. أو أن تعتقد أيضا قول أو عمل أو اعتقاد، أن تعتقد مثلا أن غير الله يستحق العبادة حتى وإن لم تعبد غيره، مجرد الاعتقاد هذا شرك. إذا عملت وذبحت لغير الله كما ذكر المؤلف هذا شرك. أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تستغيث به وتستعين به، هذا شرك. وقد أشرنا إلى قول المشركين في نار جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقول الله عز وجل أيضا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أما الشرك الأصغر ما هو؟ هو في الحقيقة لا يخرج من دائرة الإسلام، وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، وكان وسيلة لأن يقع المخلوق في الشرك الأكبر. والله عز وجل حرم هذا الشرك أيضا وسماه شركا لخطورته، وإن كان لا يخرج من الملة لكنه قد يوصل إلى الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وقد يكون من الأعمال كمثلا الرياء: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. وقد يكون أيضا بالأقوال كالحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. وقد يصير هذا الشرك الأصغر شركا أكبر، يعني مثلا لو حلف بغير الله وهو يعتقد أن هذا المحلوف الذي حلف عليه أعظم عنده من الله، فهذا شرك أكبر. وهكذا الوسائل كثيرة التي توصل إلى الشرك الأكبر، والذرائع كذلك كثيرة، كمن يتوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين، هذا من وسائل الشرك. وقد أفضى بكثير من الناس إلى أن يشركوا بالله، يأتي ويسأل الله ويطلب من الله عز وجل فيتوسل إليه بجاه فلان من الصالحين أو من الأنبياء، وهذا لا شك أنه من وسائل التي من الوسائل التي تكون سببا في الوقوع في الشرك الأكبر، لأن هؤلاء ابتداء توسلوا بالجاه ثم صاروا يستغيثون بهذا الرجل أو بصاحب القبر ويقدمون له النذور ويقدسونه من دون الله، فوقعوا في الشرك الأكبر. ولو قال قائل: ما هي أسباب الشرك؟ كيف يقع الناس في هذا الشرك؟ ما هو أصله؟ أصل الشرك وأوائله وأسبابه، ومن أعظم أسبابه، الغلو في الناس، الغلو في الصالحين. كانوا في زمن نوح وهكذا ابتدأ يعكفون على قبور الصالحين، هكذا بدأ الشرك وأصل الشرك. ثم صوروا لهم تماثيل بوحي من الشيطان ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم في عبادة الكواكب وفي عبادة الشمس وفي عبادة القمر، وعبدوا الجن لأن هي التي تأمرهم في الحقيقة، هي التي ترضى منهم هذا الشرك. لهذا كما ذكرنا آنفا حينما الله عز وجل قال للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لأنهم كانوا يطيعون الجن، تأمرهم بعبادة الصالحين فيعبدون، تأمرهم بأن يصوروا للصالحين صورا فيفعلون. إذن كله كان من وحي الشياطين إلى أقوامهم، فنصبوا في مجالس الصالحين ثم عبدوها من دون الله بعد أن سموها بأسماء، يعني كما قال الله عز وجل أو ذكر: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. والناس كانت على التوحيد 10 قرون كلهم كانوا على الإسلام بين آدم ونوح. والشرك في زمن إبراهيم عبادة الكواكب، فناظرهم إبراهيم وأسكتهم وأقام عليهم الحجة أن الكواكب لا تستحق العبادة. لماذا؟ لأنها مخلوقة، الله الذي يدبرها. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن أقام عليهم الحجة وبين لهم أن هذا يذهب ويأتي ويأفل، فكيف تتخذونه إلها؟ فأسكتهم. إلى أن جاء كفار قريش فأدخل عليهم الشرك عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار وهو يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، وهو أول من سيب السوائب كما جاء في الصحيحين. سافر إلى الشام ورآهم يعبدون الأصنام، فأخذ هذه الأصنام وأدخلها مكة، فيعتقدون في أصنامهم أنها تقربهم إلى الله، فاتخذوها واسطة كما قد ذكرنا ذلك آنفا. وأعظم الأسباب كما أشرت الغلو، يأتي إلى مخلوق مثله سواء كان نبيا أو صالحا أو وليا أو شمسا أو قمرا أو إلى آخره، فينزل هذا المخلوق منزلة فوق منزلته، ثم يعتقد أنه يستحق العبادة ويستحق ما هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي حصل في قوم نوح كما ذكرنا ذلك آنفا. ولهذا جاء الإسلام وحرم هذه الأمور كلها. لماذا؟ لأنها ذرائع توصل إلى الشرك. يعني مثلا حرم الاستعاذة بالمخلوق، حرم دعاء غير الله عز وجل فيما هو من خصائصه، جواز كذلك حرم السجود لغير الله، حرم الطواف بالقبور، وحرم كذلك سبحانه النذر لغير الله والسحر، وحرم بناء المساجد على القبور وتقديس القبور وتعظيم القبور، وحرم حتى شد الرحال إلى القبور وإلى غير المساجد الثلاثة، نهى عن الحلف بغير الله عز وجل. كل ذلك من سد ذرائع الشرك. وأما السبب الثاني في الشرك هو إساءة الظن بالله عز وجل، وهذا وإن كان هو في الحقيقة له علاقة بالسبب الأول، لأن الإنسان إذا عبد غير الله وغلا في شخص من المخلوقات ماذا يحصل له؟ يلجأ إلى هذا المخلوق ويتخذه واسطة ويتقرب إليه، فيكون قد أساء الظن بربه الذي خلقه وأنعم عليه وأحسن إليه. لهذا انظروا إلى المنافقين وإلى المشركين الذين أخبر الله أنه سيعذبهم بسبب سوء ظنهم. الله يقول في القرآن ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأن هؤلاء ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر نبيه، وقد وعده بالنصر، يقول لن يتحقق ذلك ولن يحقق الله عز وجل وعده، فأساءوا الظن. لهذا قال الله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهذا الوصف لا شك أنه تنقص لله عز وجل. وهكذا أيضا الذي يعتقد أن الله لا يستجيب دعاءه إلا بواسطة، فيذهب إلى القبور والصالحين والأنبياء فيدعوهم من دون الله حتى هؤلاء يكونون واسطة له عند الله، هذا تنقص، هذا تنقص. ولهذا قال لهم إبراهيم عليه السلام لما ناظر قومه قال لهم فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين. إذن هذا ما يتعلق بالشرك وأسبابه. بقي آخر شيء وهو ما يتعلق بالذبح. الذبح الإمام محمد بن عبد الوهاب قد بوب في كتاب التوحيد الذبح لغير الله، ولا شك أنه شرك، لكن العلماء يفصلون في هذا حتى نعرف ما هو الذي هو الشرك وما هو الشيء المباح. فنقول لا شك أن من ذبح لغير الله عز وجل يأتي بالذبيحة ويقربها لغير الله، كأن يأتي لميت أو قبر أو ولي أو جن أو إلى آخره أو ملائكة، هذا هو الشرك. وهناك ذبح يتقرب إلى الله بالذبح لكن بطريقة بدعية، كأن يأتي مثلا إلى قربة من القربات وجاءت النصوص بأنها عبادة لكنه يغير فيها أو يحرفها. مثلا لو جاء إنسان وقال أنا سأذبح دجاجة في هدي الحج، مطلوب مني أن أذبح ذبيحة الذي هو الهدي، سأذبح دجاجة، هذا بدعة وهذا تقرب إلى الله عز وجل بشيء مبتدع. وهناك الذبح الذي هو على سبيل الضيافة والكرم، إذا زارك ضيف فهذا مأمور به في الشرع فهذا لا بأس، أو أن يذبح من أجل أن يأكل هو وأولاده كذلك هذا لا بأس به. فهذه الأمور قسمها العلماء وبينوا أن هناك فرقا بين الذبح الشركي والذبح البدعي والذبح الذي يكون عادة، عادة لا بأس، مباح من عادات الناس إظهار الكرم واستقبال الضيف، وما قصده المؤلف هو الشرك الأكبر وهو الذبح لغير الله، وضرب مثالا بقوله كمن يذبح للجن أو للقبور. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.